سؤاله الثاني يقول: هل الأذان والرجل لابس الحذاء مكروه أم حرام؟ نرجو الإفادة ولكم من الله الشكر. الأذان والإنسان لابس النعلين ليس فيه بأس، لا مكروه ولا حرام، بل جائز ولا بأس به. يصلي في النعلين كيف بالأذان؟ الرسول صلى في النعلين عليه الصلاة والسلام، فالأذان غير الصلاة، فإذا كان جاز في الصلاة في النعلين فالأذان من باب أولى، فالحاصل لا حرج في ذلك. نعم.